بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كراهية تمني الموت. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن ابن أبي خلف عن روح، كلاهما عن شعبة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحد الموت إما محسن فيزداد إحسانا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم أوت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال رحمه الله: يكره تمني الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله، أما من الخوف على دينه لفساد الزمان فلا يكره، كما جاء في الدعاء: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وروي عن مرة الهمداني قال: تمنى عبد الله بن مسعود لنفسه ولأهله الموت، فقيل له: تمنيت لأهلك، فلما تمنى لنفسك؟ قال: لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم 20 سنة. وقال: لأهل بيتي أهون علي موتا من عدتهم من الجعلان، ولا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر. هذا الفهم الذي فهمه البغوي رحمه الله تعالى به تجتمع الأدلة في الباب. فهذا الباب في كراهية تمني الموت، وساق في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، ثم أورد النص في جواز تمني الموت، ألا وهو قول النبي: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. فجمع بين هذا وذاك بأن مورد التمني قد يكون جائزا وقد يكون ممنوعا، فالتمني الممنوع محمول على ما إذا أصابه في نفسه وماله ضرر. رجل فقير فتمنى الموت لفقر، رجل مريض فتمنى الموت وتعجل الموت لمرضه، ما عنده صبر، هذا منهي عنه. وإنما ينبغي أن يقول صاحب المرض دهوت: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لعل طول مرضك خير لك حسنات، لعل طول فقرك خير لك. ولهذا الإنسان لا ينبغي ألا يحسن الظن بربه إذا طال مرضه. يعني أذكر في يعني درس يوم الخميس الماضي، فأرسلت إحدى الأخوات سؤالا تقول بأنها على الاستقامة والحمد لله ومنذ سنوات عديدة وهي مصابة بمس من الجن، وتقرأ القرآن وتقرأ الأوراد وكل شيء، ومع ذلك لم تشف إلى الآن، وإذا أتاها الخطاب فإنه لا يتم الأمر وكذا، فماذا أصنع؟ قلت لها: الذي تصنعي ليس هناك شيء آخر، لكن لا ينبغي أن نظن بأن هذه الوسيلة ليست نافعة، هي الوسيلة النافعة وهي الوحيدة، ليس هناك غيرها. لكن الله قد يبتلي العبد بطول المرض من أجل خير أراده الله بالعبد، وعلى هذا جرى البلاء على الأنبياء، منهم من ابتلي بالمرض سنوات، بل ومنهم من مات بالمرض، ومنهم من قتل. أليس ربك قادرا على أن يحول بين قتلة الأنبياء وبينهم؟ بلى قادر سبحانه، ولكن هذا من الخير. يبقى تقرأ البقرة وتقرأ الأوراد كل شيء، ولا تذهب إلى صحراء ولا عرافين ولا دجالين، ومع ذلك يطول الأمر، ولربما يأتي البلاء الأخت، أي واحد يتقدم لا يتم الأمر وكذا، كل هذا ابتلاء، كل هذا ابتلاء. كذلك الضرر في المال أو في الولد أو غير ذلك، لا ينبغي الإنسان يقول يا رب توفني، وإنما يقول معلقا ذلك: توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني ما دامت الحياة خيرا لي. هذا إذا تعلقت المصيبة بالنفس والمال، يبقى الإنسان بيدعو الدعاء الذي هو الخير، طلب الخيرية في الحياة أو في الموت. أما إذا كانت، يقول بقى البغوي رحمه الله تعالى: أما من الخوف على دينه لفساد الزمان فلا يكره. وقد جاء عند البخاري أن الرجل يأتي زمان، يمر الرجل على قبر أخيه فتمرغ عليه ويقول: ليتني مكانك، يتمنى لو كان مكانك. وهنا النبي يقول: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. ومريم ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا كان لخوف على الدين، فساد الزمان، وانطباق الفتن، فإن الإنسان حينئذ لو تمنى الموت فإنه لا يكون آثما ولا يكون مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تارة يجوز تمني الموت إذا كان لفساد في الدين عند الناس وخوف فتن، وتارة لا يجوز إذا أصيب الإنسان في ماله ونفسه، لأن الواجب عليه الصبر حال نزول المصيبة عليه، هذا الواجب عليه الصبر حال نزول المصيبة عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الموت. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي يذكرون بالدار الآخرة ويزهدون في الدنيا، وقيل يكثرون ذكر الآخرة. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. قال رحمه الله: هذا الحديث مرسل، وقد روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال عبد الله بن مسعود: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. ولا الإنسان ما تعلق بالدنيا إلا إذا خف الموت عنده. وذكر الموت هنا ليس باللسان، يعني ليس أكثر من ذكر هذه من زاد، يعني تجلس الموت الموت الموت الموت، لا، وإنما اجعل الموت على ذكر منك، ولا تنسى أنك في أي لحظة تلقى الله سبحانه وتعالى. اذكر هادم اللذات، أي الموت، لأنه يهدم عليك اللذة ويقطع عليك اللذة. فكم من إنسان يتمتع بولده فيموت بينه، وبماله فيموت عليه، وبامرأته فيموت في أحضانها. فلا بد أن تعلم أن الموت آت آت، وأنه قاطع عليك كل لذة. فمن علم وتيقن أنه ملاق ربه سبحانه وتعالى أعد لهذا اللقاء عدته من العمل الصالح والعلم النافع، ولم يضيع عمره ولا حياته. وهذا الفارق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة يعلمون لقاء ربهم عز وجل، ولهذا تمنوا الشهادة وسعوا فيها، ولم يبالي أحدهم بما يجري له عليه، لم يبالي. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لئن أشهدني الله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. هذا كلام أنس بن النضر لما غاب عن بدر، فلما كان يوم أحد تقدم رضي الله عنه وخاض في وسط المشركين وهو ينادي على صوته ويقود على صوته، واهم رائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، ولن يبالي. وضرب أكثر من 80 ضربة في جسده، ما بين ضربة بسيف ورمية بقوس وطعنة برمح، وهو مقبل غير مدبر. هذا لأنه يعلم أنه ملاقن الله سبحانه وتعالى، وأنه ينعم بالحياة عند الله عز وجل إذا لقيه على ذلك. فإذا كان الإنسان ذاكرا الموت كان بعيدا عن الغفلة، والغفلة تفوت على الإنسان طاعة الله عز وجل. الغفلة والجهل داءان عظيمان يحولان بين العبد وبين العبد وبين سيره، السير المطلوب لله سبحانه وتعالى، غفلة وجهل. نعم. قال رحمه الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، أي المصدقة بالثواب. قال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليه، ورضي عن الله ورضي الله عنه، فأمر بقبض روحها وأدخله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك. وساق بسنده عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. معنى الخلاح من نكر الموت يعني كل منا يريد حياة طويلة، يعني الواحد يريد أن يحيا حياة طويلة، هذا معنى كراهة الموت. نعم. قال النبي: ليس ذاك، يعني ليس ما أنك تحبين طول العمر، ليس هذا المراد. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء، وإنما المراد. نعم. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام مختصرا، وأخرجاه من طريق آخر عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. وساق بسند عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. قال وأخبرنا أبو القاسم الحنفي وساق بسنده قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن زكريا. قال أبو عبيد في هذا الحديث ليس وجهه أن يكره شدة الموت، هذا لا يكاد يخلو منه أحد، وبلغنا عن غير واحد من الأنبياء أنه كرهه حين نزل به، ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنيا والركون إليها، والكراهية أن يصير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، ويؤثر المقام في الدنيا. ومما يبين ذلك أن الله عز وجل قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني إذن المنهي عنه في مسألة كراهة لقاء الله عز وجل الركون إلى الدنيا والرغبة فيها وفي ملذاته، أما أن الواحد يحب الحياة يحب أن يطول عمره ويحسن عمله وكذا، أو يكره شدة الموت إذا نزلت به يخشى أنه قد يقع في شيء، فهذا يجري على الإنسان بطبيعته. لكن المعنى أنه من كره لقاء الله عز وجل إيثارا للدنيا وطمعا فيها ورغبة في ملذاتها ولا يريد أن يلقى الله عز وجل بسوء ما عنده، هذا الذي فيه النص، ولهذا لا بد من فقه النص. النص لا بد من فقه، وفقه يكون بطريقة العلماء رحمهم الله تعالى، ولا بد من الجمع بين النصوص حتى يستقيم المعنى. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فلو أنا أحببت الدنيا من أجل هذا وأكره يأتيني الموت على 50 سنة على 40 سنة، أريد أتمنى أن كل 100 سنة في طاعة الله سبحانه وتعالى لأزداد إحسانا إقبالا على الله عز وجل، فهذا طاعة، هذا من محبة لقاء الله على الطاعات. أنا أحب أن ألقى الله ولي جبال من الحسنات. إنما الثاني الذي فيه قول الله سبحانه وتعالى واطمأنوا بها، رضوا بحدنا واطمأنوا بها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد إليه عينه قال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب. قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن موسى وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. عند الكثيب الأحمر يعني الرمل المجتمع. نعم. قال رحمه الله هذا الحديث يجب على هذا الحديث من الحديث بقى اللي يشغل بها العقلانيون، اي قناة فضائية تفتحها تلاقي واحد قاعد منحوس عقله يرد السنة، اول حاجة بيرد بها السنة حديث ايه فاقئ موسى لعين ملك الموت، فاقئ موسى لعين ملك الموت، وهذا الحديث اضعفه ارده ولو كان في البخاري لان موسى ما يليق به هذا، ويظهرون يعني ايه تعظيم الانبياء، وهو يرد سنة رسول الله، فهو كاذب في دعواه تعظيم الانبياء. يقول لك ما يليق بموسى ان يرد ملك الموت حينما يأتي لقبض روحه فكيف يفقع عينه، ما يليق بموسى هذا، انما يليق به أن يخالف الأمة كلها في تصحيح الحديث فيقول بضعفه ورده، ما إنما يليق به أن يفقد الثقة والاطمئنان إلى أصح الكتب المؤلفة والمصنفة والتي اتفقت الأمة عليها، ويضيفون إلى ذلك جملة أخرى من الأحاديث، فيجلس الواحد يقول لك البخاري مش كل ما فيه، أنا أرد ما في البخاري، حتى وصل بالبعض إلى أن يقول أنا أرد 600 حديث، أنا مضاع 600 حديث في البخاري. يعني كل العلماء السابقين على جلالة قدرهم ما ردوا شيئا، وإنما هي أحرف يسيرة تكلم عليها، مثل الدارقطني رحمه الله تعالى وهو إمام عالم في هذا الفن ولم يتابع رحمه الله تعالى على جلها في ذلك. لكن يأتي واحد يقول أرد 600 حديث، وهم بذلك يريدون ليس الطعن في البخاري إنما الطعن في السنة، الطعن في السنة وعرض السنة على العقل. هو ما ردش الحديث فقه موسى لعين ملك الموت إن هو رد بإيه، إن سنده فيه كذا، أو إن الأمة أجمعت على هذا الأمر، أو كثير من أهل العلم رد الحديث نظرا لمتنه. لم يقل هذا واحد من أهل العلم أن الحديث يرد من أجل هذا. نعم هم تأولوا الحديث على أي تأول، لكن ما أحد رد قط. رد مين؟ رد المدرسة العقلانيين، مدرسة محمد الغزالي، يوسف القرضاوي، الجماعة دول، ومن قبلهم أيضا من كان عقلانيا وصاروا على منهجه. فعندك حديث معروفة جدا، حديث الذبابة إذا سقط الذباب في عين أحدكم، يقول لك دي قذارة أصلا، في حاجة اسمها ده سقط الذباب في عين أحدكم نغمسه، حديث فقه موسى عين ملك الموت، حديث فما وقعت نخامة إلا في ذي أحدهم فدلك بها إيه صدره، حديث مش عارف إيه الغزالي بيقول أيضا دية المرأة نصف دية الرجل، قال لك ده ما لا المرأة كالرجل. وتطاول على بعض الصحابة في حديث في كتابه الذي شاءه الله عز وجل ليظهر به معدن هذا الرجل قبل أن يموت، وهو الكتاب المسمى بالسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. واللي يغار على هذا الرجل احنا نعرض عليه نقول له هذا الغزالي عندك اقدس واعظم ام البخاري ومسلم؟ يقول له طبعا لا البخاري ومسلم، ولا لو قال الغزالي يبقى خلاص بقى مع الناس ايدك الارض منه، اذا قال الغزالي يبقى ما فيش بقى مناقشه. انت عامل مناقشه ليه؟ لا يملك اي مسلم منصف الا ان يقول البخاري ومسلم خير من ملء الأرض من محمد الغزالي. نقول طيب ولو خالفوهم، ولو خالفهم؟ يقول لك يا شيخ مش مشكلة، ما هو الواحد ممكن يخالف. انت دلوقتي من شوية قلت ممكن اخالف الصحابي، نقول صح خلاف العلم لكن لو انه خالفهم لكونهم لا يفهمون ما يرون، انما هم ببغوات يرددون ولا يعون. لا لا لا لا، قال كده شيخ، قال كده من أول ورقة لآخر ورقة، لا خلى بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا صحابي، والكتاب كله قائم على هذه الفكرة، إن السنة بين أهل الفقه اللي هم ينظروا نظر عقلي، وبين أهل الحديث اللي هم يروون أشياء لا يعرفون ما فيها من فقه، فلربما أساءوا للسنة بهذا. ومن هنا يقول مثلا الكلمات الكثيرة، لك فين البخاري ومسلم؟ يلا هات رواية في البخاري، هات رواية عند مسلم، دي ينفخ الروح فيه كذا بعد كام 40 40 40، وده عند 42 يوم يقول كذا كذا كذا. ناخد بقى مين، البخاري ولا مسلم؟ عندنا مس الجن وكذا، في حاجة اسمها مس الجن، كده ولو قال به حتى احمد بن حنبل، حتى وقال به احمد بن حنبل ويعظم بقى ايه الوقائع اللي هي على غير ما يستدل، زي مثلا عائشه رضي الله عنها لما كانت لها تاويلها في حديث ان الميت لو عذب بكاء اهله فقد ذكى في اليهود مش عندنا، فقال انظر الى جراه هذه الحميراء وهي تقول، فهو بقى ايه يرفع هذه المواقف حتى خلص كتابه الى الطعن في السنه وفي ائمه السنه. فالبخاري ما يعي ما يقول ومسلم ما يعي ما يقول، كتاب من اول صفحه الى اخر صفحه، من اول صفحه وانت تجد الوجه محمر والضغط يعلو، يعني عايز يرفع ضغطه كان واحد عنده ضغط منخفض، اللي يرفع ضغطه ما ياخدش اي حبه، يقرا كتاب السنه بعد ثقه الحديث يخبط دماغه في الحيط اظن. هذا كلام سبحان الله العظيم، وتنقل عنه صار بقى القرضاوي ينقل كثيرا منه، صار عمرو خالد كذلك الى اخره من هؤلاء الذين صاروا على نفس المدرسه وعلى نفس الايه وعلى نفس المنهج. زي القرضاوي يقول حديث لن يفلح قوم ولا امرؤ امراه، ده حديث فان كنا اكثر اهل النار تغفور، ايضا النبي كان بيمزح مش كان قصده ان النبي يقول لهم كذا، النبي هيبقى في يوم عيد، في يوم عيد ويقول لهم فان كنا اكثر اهل النار في يوم عيد، النبي كان بيمزح صلى الله عليه وسلم معه فقط، كان يمزح صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذه الركاكة ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الشاهد أنه من جملة الأحاديث التي تظهر معدن العقلان، أول ما تلاقي واحد بيتكلم في حديث فق موسى عليه ملك الموت أو الدوابة قول بس عرفناك، عرفناك فين تأويله؟ فين كان أو كلما أعياكم فهم حديث رددتموه؟ هنا ماذا يقول البغوي رحمه الله تعالى؟ يقول هذا الحديث، اسمع بقى كلام العلماء يا سلام، الله يجعلنا وإياكم يا إخواني ممن يتربى على مدرسة العلماء، واخد بالك؟ ولهذا لابد يا إخواني من التمييز بين العالم والمدعي للعلم، هذا ليس طعنا في العلماء، العلماء ما يطعن فيهم، اللي يطعن الطعن مين؟ هو الطعن في البخاري ومسلم، مش الطاعن في الطاعن على البخاري ومسلم، لا، الطاعن مين؟ اعرف الطاعن فين؟ الطعن على العلماء جريمة، اللهم اقطع لسان كل من طعن في العلماء، لكن علماء مين؟ علماء الأمة الربانيين، تيجي أنت بقى تتفلسف وتقول هذا طعن في العلماء، طب والطعن في البخاري ومسلم اسمه طعن في إيه؟ هذا طعن في من طعن في العلماء، الشرع جعل ميزانا للحق وأهله وميزانا للباطل وأهله، فإذا عرفت الرجل محبا للحق وأهله فاعلم أنه صاحب حق، وإذا عرفت الرجل مبغضا لأهل الباطل فاعرف أنه على الحق، وإذا عرفت الرجل محبا لأهل الباطل فاعلم أنه على زيغ، أو مبغضا لأهل الحق فاعلم أنه على زيغ. ولهذا أهل السنة والجماعة وضعوا أصل المحبة والبغض، فقالوا وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، إذا كان بيحب أهل السنة يعلم أنه صاحب سنة على رسول، وإذا رأيته يبغض فلانا وفلانا وفلانا من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. بتحب البخاري؟ آه. ومين كمان؟ واحد. ومين كمان؟ وابن عربي والحلاج. نقول له أنت صاحب بدعة، أنت زائغ، كيف تحب هؤلاء؟ ما يجتمع حب أحمد مع حب الحلاج، كيف هذا؟ أنت زائغ، لكن تحب الحق وأهل الحق. ولهذا يمتحن بالرجل، ولقد كان السلف يمتحنون، أنت جاي منين؟ أنا جاي من بغداد. ما تقول في أحمد إمام؟ اتفضل اجلس، أنت من أهل السنة. فإن أبغض أحمد فهو صاحب هوى، كانوا كده. إذا رأيت الرجل يحب فلانا بخراسان وفلانا ببغداد وفلانا بمصر وفلانا بكذا، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب هوى، لأنه لا يبغض صاحب الحق إلا صاحب الهوى، ولا يحب صاحب الهوى إلا صاحب الهوى شأم أبا. ما يقولكش والله ده السنة علينا وراسي، بس أصل ما في أصل. أرأيتم رجلا يحب من يزنب امرأته؟ أرأيتم رجلا يحب من يعكس امرأته؟ أرأيتم رجلا يحب من يسرق ماله؟ الكلام ده فين؟ غير موجود. أفإن سرق مالك وانتهك عرضك كان البغض، ولئن لبس في دين الله وغير ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ذلك لا تبغضه؟ قال البغوي رحمه الله. نعم. إليه؟ ايه صح في السير محمد الغزالي. ايه قال رحمه الله: هذا الحديث يجب على المرء. بقي محمد الغزالي امره ما يعرفه الى العلماء خفي، ليه؟ يرمي لك العبارة في الكتاب، يرميها لك الى الكتاب لو عايزه. حتى كان هذا الكتاب اللي هو يعتبر من آخر ما ألف، بل هو يمكن آخر كتاب ألفه. سبحان الله العظيم، أبى الله إلا أن يضر الأمر. حكم بقى، وقف بين البخاري ومسلم، وقف بين فقهاء الأحناف وغيرهم، بقى بين الفقيه صاحب الرأي وبين المحدث صاحب النص، قعد بقى يحكم بينهم بميزان لا انصاف فيه، جاب كل ما يمكن ان يشوش به على المحدثين. لا بخاري ولا مسلم ولا احمد ولا ابن تيمية ولا صحابي، تكلم في الصحابة رضي الله عليهم، كل هذا تكلموا فيه. بالمصر بالمصري اللي بيموت في السعودية، بالمصري صح. اي واحد يموت في السعودية ربنا رضى عليه، اي واحد يموت في السعودية. حتى يمكن الناس يمكن تقولوا مثلا لا، مش احنا بالمصري، ما احناش قابلين موت ابو طالب على الكفر، احنا عندنا ابو طالب مؤمن. اياك حد يقول ان ابو طالب مات على الكفر. فبالمصري اي واحد بيسافر السعودية حتى لو كان بيلازم ومات هناك، بس كده اوعى حد يتكلم فيه لان ربنا راضي عليه. مع ان ابو لهب ميت فين، وابو جهل ميت فين، وكل المنافقين اللي مع النبي ميتين في المدينة، في المدينة مش يعني بره المدينة، كل دول في المدينة. فبالمصر قال رحمه الله: هذا حديث توبة الواحد يا اخوان تعرف بتراجعه عن ضلالاته. دي التوبة، ليست التوبة بالصلاة، انما التوبة في الباطل عن الباطل تعرف بالرجوع عن الباطل. هل وجد رجوع؟ يعني بعض الناس الان يقول لك السيد قطب رجع، طب فين الكلام ده؟ فين اللي كتبه؟ لازالت الى الان تطبع الكتب في الطعن في الصحابة وغيره. فين بقى الكتب اللي هو كتبها، او الورقة اللي هو كتبها في الرجوع عن هذا كله؟ خد بالك، بخلاف مثلا ابو الحسن الاشعري، عرفنا انه رجع ازاي؟ عرفنا ان ابو الحسن الاشعري رجع ازاي؟ بما نقل عنه طلع على المنبر وقال انا بخلع ما كنت عليه كما اخلع قميصي، وخلع قميصه. عرفنا ايضا ما كان من الجويني من ندم على علم الكلام، ومن ابي حامد الغزالي من ندم على هذا، قال قطفت المعاهد كلها وكذا وخليت علوم المسلمين، وها أنا أقول ليتني أموت على ما تستعلي عجائز نيسابون. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به، من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف البشر. خلي بالك بقى بيقول إيه البغوي: هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به على ما عليه من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف البشر، فيقع في الارتياب، لأنه أمر مصدره عن قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمه. ومثل هذه المسائل ما ينبغيش أنها تعرض على عقول بشر. ما تجيش تقول معقول أن تقول الصحابة صاروا على الماء وصار الماء لهم طريقا، منين الكلام ده؟ إمتى الماء بيكون طريق؟ فترد ذلك بعقلك. وهو مجادلة يقول يعني لأنه أمر ترده، لأنه أمر مصدره عن قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمه، وهو مجادلة بين ملك كريم ونبي كليم. إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ بين ملك كريم ونبي كليم، كل واحد منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام البشر، عوام الناس، الكليم والكريم. ومجاري عادتهم عندكم ومجاري، ومجاري عادتهم في المعنى الذي خص به، فلا يعتبر حالهما بحال غيرهما. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته وبكلامه ويده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، كاليد البيضاء. اليد البيضاء ليه؟ عافى الله عز وجل ما كان من فيه، والعصا وانفلاق البحر وغيرها مما نطق به القرآن ودلت عليه الآثار. وكل ذلك إكرام من الله عز وجل أكرمه بها. فلما دنت وفاته وهو بشر يكره الموت طبعا ويجد ألمه شسا، لطف له بأن لم يفاجئه به بغتة، ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به قهرا، لكن أرسله إليه منذرا بالموت وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في صورة بشر. راجل مش ملك، جيله يراه موسى رجلا ولا ملكا، قال أنا ملك الموت جاي كذا. لما عرف أنه ذلك قال لا، لكن جاء في صورة البشر. فلما رأه موسى استنكر شأنه واستوعر مكانه، فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه، فأتى ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية. وإلى الملائكة من نور، التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون صورة الملكية التي هو مجبول عليها. وقد كان في طبع موسى عليه السلام حمية وحدة على ما قص الله علينا من أمره في كتابه، من وكزه القبطي وإلقائه الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه. وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا وقد جرت سنة الدين بدفع من قصدك بسوء، كما جاء في الحديث من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه، وقد جرت سنة الدين بدفع من قصدك بسوء. فلما نظر موسى إلى شخص في صورة البشر هجم عليه يريد نفسه ويقصد هلاكه، وهو لا يثبته ولا يعرفه أنه رسول ربه، دفعه عن نفسه، فكان فيه ذهاب عينه. فلما عاد الملك إلى ربه رد الله إليه عينه، وأعاده رسولا إليه ليعلم نبي الله عليه السلام إذا رأى صحة عينه المفقوءة أنه رسول الله بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينئذ لأمره وطاب نفسا بقضائه وكل ذلك رفق من الله عز وجل ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه والانقياد لمورد قضائه. قال: وما أشبه معنى قوله: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت بترديده، رسوله ملك الموت إلى نبيه يكره الموت بترديده رسوله ملك الموت إلى نبيه موسى عليه السلام فيما كرهه من نزول الموت به. وقد ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطبي في كتابه ردا على من طعن في هذا الحديث وأمثاله من أهل البدع والملحدين، أبادهم الله وكفى المسلمين شرهم. ده البغوي غيران، يبدو أن أيضا هي مدرسة واحدة، الضلال واحد في شتى العصور. فقال ردا على من طعن في هذا الحديث وامثاله من اهل البدع والملحدين ابادهم الله، يبقى بيدعون على اهل البدع، بيدعون عليهم بدل من ان يرفقوا بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، لان ضرر هؤلاء في الامه اعظم من ضرر اليهود والنصارى، اعظم من ضرر هؤلاء، لان اليهود والنصارى معلوم عداوتهم، وأنت لا تحتاج أن تجهد نفسك مع أحد في بيان ذلك، حتى تجد العام بنفسه قد يبغض. إلا أيضا في مثل هذه الأعصار لما قام أيضا من ينتسب إلى العلم بتهوين هذه العقيدة، وإلا نحن أدركنا آباءنا وأمهاتنا الذين لم يعرفوا حرفا من كتاب على بغض غير المسلمين. تيجي الواحد يلبس تفتيك عم الشيخ، نعم كان واحد بيلف بقماش حال بيته وجاء، وإلا احنا كنا بنتغدى فأحد يأكل معانا ينفع، ولا اعمله في الطبق احدد له في الطبق ولا كذا. والله يا اخواني ما انسى ولد في ثالثة ابتدائي ماشي واخوه، كان من بيلة ونحن في بيلة، فالولد راح بيلعبوا ماشيين في الشارع، فالولد راح حاط ايده على بيت النصر من كده فضل عمل كده لما اما خلص البيت جايبه يا شيخ نعم ده اخويا حط ايده على ايد بيت النصراني. الان بقى بيحضن النصراني وتصور مع النصراني ويضحك مع النصراني ويقعد النصراني على الطاوله، وبقى النصراني نائب حزب وبقى كل حاجه. ايه اللي باقي؟ لم يبقى ايه؟ لم يبقى الا شيء دفين في القلب الله اعلم به اصلا. الله اعلم به. نعم. فاذا ما جرى من موسى عليه السلام اختصار بسيط، لم يكن موسى يعرف ان هذا ملك الموت، ولهذا رد رجلا يريد ان يعتدي عليه وكذا. فلما علم انه ملك الموت قبل ذلك ولم يتراجع. فأي إشكال في هذا الحديث؟ إنما يتصورون أن موسى عرف أنه ملك الموت ومع ذلك فقع عينه، وهذا ما يليق. طبعا ما يليق لو عرف موسى، لكن موسى ما يعرف، ولهذا لم يؤاخذه الله ثم غفر له كما قال سبحانه فغفر له إنه الغفور الرحيم في موضع آخر، لكن لم يكن موسى أخطأ حتى يقال فغفر الله عز وجل له، فلو كانت خطيئة لغفرها الله سبحانه وتعالى وبين مغفرته له. إن الله عز وجل عاتب موسى إذ لم يرد العلم إليه لما سأل الرجل قال هل تعلم أحدا أعلم مني منك؟ قال لا، مع إنه فعلا لا أحد أعلم من موسى، لكن ما هكذا يكون منطق الأنبياء الكامل؟ هل تعلم عنه؟ قال لا. دي بقى فقع عين أبدا، ده لفظة بسيطة جدا ترك الكمال فيها. فكانت قصة الخضر فعاتبه الله لعبد العمي فقال بلى عبدنا خضر. فإذا كان عوتب موسى لفظة ألا يعاتب موسى لما يفقه عين ملك الموت؟ فقصة بين ملك كريم ونبي كليم، فما لك أنت أيها اللئيم، أخرج أيها اللئيم بين ملك كريم ونبي كليم. وافهم فهم العلماء الربانيين، تسعد في كل وقت وحين، وإلا فعليك غضب الله والملائكة والناس أجمعين. فينبغي أن يكون الأدب مع أهل العلم فضلا عن الأنبياء والمرسلين. هؤلاء هم الذين حياضهم وعرضهم مصون، فإن رأيت من تكلم في الأنبياء أو في الصحابة أو في العلماء الربانيين فاعلم أنه على خطر عظيم. أما إذا كان يتكلم ويحذر من أهل هواء وبدع ثم تقول هؤلاء يسبون، هذا واجب، وليس هذا سبا بأم ولا بزنا ولا بكذا، إنما هو تحذير للأمة من ضلالات وانحرافات، واجب هذا، هذا من أعظم البيان. ألست تتكلم عن الزنا محذرا الأمة؟ ألست تتكلم عن الغيبة محذرا الأمة؟ ألست تتكلم عن الكذب محذرا الأمة؟ فكيف يكون الكلام على أضلاع من يزين ذلك للأمة ويروج ذلك للأمة؟ كيف يكون جريمة؟ ولهذا بعض إخوانكم كان بيكشف عند طبيب، فاستشاره في طبيب، والطبيب ده بيقول يعني والله انتوا بس يعني برضو انتوا بتتكلموا يعني في الناس كده يعني، فبيستشيره في طبيب، فقال ده مليساتي. قال لا لا لا بتتكلم في الناس، طب ما انت بتتكلم، ده واجب عليا كده ما بيعرفش. فلما صار في أبدان الناس واجب عليك أن تحذر، فما بالك بدين الناس، ما بالك بدين الناس لما صارت الأبدان عادي. الأبدان ولو هلكت فشيء فأمرها بسيط إذا قيست بدين الناس. وده فعلا يا اخوان، فعلا فعلا لو واحد جاء استفتك، انت طبيب متخصص جاء استفتك في طبيب ما يعرف شيئا، لو ان واحد جاء استشارك وان تعلم ان هو فاسق في الزواج من ابنتك، تخيل كده مثلا احد الاخوة بيقول لي مثلا يعني انا اريد ان اتزوج مثلا ابنة فلانة فلان او كذا او ولد شاب معين بتقدم ابنتي، وانا اعلم هذا لا يصلح، أليس من الخيانة أن تكتم أخاك النصح إذا استنصحك في زواج ابنتك؟ وسيبقى هذا الأمر سيبقى عارا عليك طيلة حياتك. طب إذا كان في الدين أحضر لفلان، لا لا تحضر لفلان، لا يجوز أن تحضر لفلان. ليه؟ لأنه يلبس عليك دين. يعني تخيل أنت في المجلس هذا مثلا يعني زادك فيه، قرأت كلام العلماء في فهم النص، لو أنك في مجلس من يطعن في موسى، لا أقصد لو أنك أنت بقى على النقيض في مجلس من يطعن في موسى عليه السلام، كيف تنصح أن تجلس عند من يطعن في موسى وعرف أنه يطعن في موسى عليه السلام؟ هذا ما يليق. ثم ثق بتنبيه عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش قال قال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول لما؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. والحديث فيه ضعف. نعم. طيب هات الباب هذا عشان الباب. قال رحمه الله: باب الميت مستريح او مستراح منه. اي ميت على هذين الوصفين، مستريح او مستراح منه. نعم. ساق بسندي عن ابي قتادة بن ربعي انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح او مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال كما قال مر معنا عبارة من العلماء الذي قال: ما وما هؤلاء، ابن القيم رحمه الله في مفتاح السعادة، وما هؤلاء إلا يغلون الأسعار. وإيه قال عبارة أخرى؟ إيه؟ نعم نعم، يزاحمون الدار ويغلون الأسعار أو يضيقون. هؤلاء لأنهم فساد فساق، لهذا يبتلي الله عز وجل عباده بهؤلاء، يبتلينا غلاء الأسعار منهم، تسلط حكام منهم، حدوث فتن منهم، فما هم إلا إيه؟ يضيقون الدار على البنزينات. هتلاقيه واقف، لو ما موينش بنزين إلا المصلي الفجر يا سلام، ولا كوبونات ولا أي حاجة خالص. لو ما خدش الغاز إلا اللي صلى الفجر بس، ولا تلاقي حد بيدفز على الغاز. لو ما خدش العيش إلا اللي بيصلي الفجر وبيصلي صلاة الخمس، كان استرحنا وانتهت المسألة. انما اللي بيزحمك دول وبيمسك خنجره وبيمسك سيفه وهو اللي بيولع في البلد، ده مين؟ اللي مش تبعه، اللي هم يزحمون الدار ويضيقون ويغلون الاسعار، اي بما اصاب الله الامة بسبب الشر. ما احسن هذه العبارة منه رحمه الله تعالى. فعلا يا اخواني، لو نظرت الى الناس هتجد ناس كده، بس وجودهم الشرير من البدع والضلالات والانحرافات، بس يضيقون الدار ويغلون الاسعار. ولهذا فعلا لو ما انتفع بهذا الا الاطهار الأبرار لما وجدنا زحام. نعم. والعبد الفاجر يستريح منه ايه؟ العباد والبلاد والشجر والدواب. طب ليه الشجر والدواب؟ طب العباد والبلاد ماشي، لانه اذا جاء التضييق جاء الكل، اذا جاء القحط خد بالك، اذا جاء كذا، هذا كله مين؟ هو ده من الأشرار. كان الناس الله المستعان. يلا. وساق بسندي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحفة المؤمن الموت. قال رحمه الله: ويروى مرفوعا: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. وعن علي قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، ثم تلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. قال مسروق: ما غبطت شيئا لشيء كمؤمن في لحده، أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا. يعني حتى السماوات والأرض سبحان الله. انظروا يا أخواني، فإن قوما لهم أعمال صاعدة إلى الله عز وجل، تخترق السماوات وتمارس على الأرض، فما أسعد هذا المسجد وتلك البقعة من علم يكرر عليه. أما بكى الجذع على فراق رسول الله يوم أن اتخذ منبر لرسول الله صلى مع أول صعود النبي على المنبر وقد كان يخطب إلى جذع، الحديث عند البخاري، فبكى الجذع، بكى بكى. نرد الحديث ده كمان؟ لا ما نردش، هذه آية. بكى الجذع، هل علمتم جذعا يبكي؟ إنما كان آية، كما أننا ما علمنا جبلا يحب إلا ما أخبرنا النبي به عن أحد، كما علمنا أن جملا لا يتكلم إلا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يقول في أمثال هذا لما يقول الصحابة ذئب يتكلم، فيقول النبي والله إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وقد يكون أبو بكر في المجلس ولا عمر. يا الله، فيخبر النبي عن ماذا؟ عن أبو بكر، والله وأنا أؤمن بذلك أنا وأحمد وابن تيمية، وأنا أؤمن بذلك أنا وابن عبد الوهاب وابن باز، وأنا أؤمن فهذا الظن بأهل الخير، هذا الظن بأهل الخير. فالنبي يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. اشمعنى أبو بكر وعمر؟ وكأنه يعني كشف له عما في باطن هذين الرجلين من فضل. ويعلم الله أنه سيأتي اليوم الذي لا يقبل من مسخ من هذه الأمة الرجلين فتواترت الفضائل وعظمت لهذين الرجلين ليرمى بهما في أعين الروافض الشيعة الحاقدين. قبحهم الله، فأعمال تصعد، فتعرف السماء الأعمال، وأرض تمارس عليها الطاعة فتشهد لك وتحبك. فإذا مات العالم، أعجبني عنوان لما مات ابن باز رحمه الله تعالى لما قال انطفأ السراج. وفعل هذا المسجد الذي كنا نحضر فيه للشيخ ما قصبه أحد بعد موت الشيخ. مسجد الأميرة سارة في حي البليعة، أما المسجد الكبير كان فيه دروس التدريس، لكن مسجد المغرب انطفأ السراج، فعلا انطفأ السراج. فلو أن الجذور تتكلم لبكت وتكلمت ورثت أهل العلم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا هذا بموت العالم. العالم في البلد في حياة، حياة. طيب مات العالم، ماتت البلد. لا شيخ ما ماتش البلد، ده ناس موجودين وبيروحوا بيجوا بيروحوا يجوا، مالهمش لازمة، ما يعرفون معروفا ولا ينكروا منكرا. إنما حياة الأرض بحياة العلماء، فأيما أرض عليها عالم فهي حية لما يكون عليها من ميراث النبوة، لما يكون عليها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنه ما لهم أعمال أصلا تصعد، ما لهم أعمال تصعد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عن علي قال إن الموت إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض. يا سلام يا سلام. ومصعد عمله من السماء، ومن في السماء يشيعون جنازته، يشيعون روحه. فمن كل سماء يشيعه مقربوها، أقرب الملائكة في كل سماء. تعرفون كم الملائكة اخوان؟ كم الملائكة في كل سماء؟ النبي يقول ما من موضع اربع اصابع الا وملك سجد واضع جبهته لله. يعني يا ترى كم الملائكة؟ السماء اكبر ولا الارض؟ تخيل في كل اربع اصابع ملك وضع جبهته. فيأتي المقربون من كل سماء فيشيعون هذا تلك الروح الطيبة من سماء إلى سماء من سماء إلى سماء. قال مسروق ما غبطت شيئا لشيء كمؤمن في لحظه أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا. هنيئا له متع الطاعة. ولهذا اللي متع الطاعة هذا وبعد هذا هذا يغبط ما أمن من أمره أمن من عذاب الله نحسبه والله حسيبه وأمن واستراح من الفتن فمات دون أن تضره فتنة. أسأل الله أن يقبضنا غير مفتونين. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا الرجل البنا يعني لا دراية له بأي شيء أصلا مش بالحديد. هذا لا دراية بأي شيء الله أعلم هذا عنده دراية بالاستنجاء ولا لا الله أعلم. صحيح يقول نرجو من فضلاتكم التفصيل في مسألة العضر بالجهل ولا خلافية. فصلنا العضر بالجهل كثيرا جدا لكن خد يعني الجزء الأخير ولا خلافية أثبت خلافها شيخ العثيمين وأثبت خلافها شيخ ابن باز أثبت خلافها شيخ العثيمين وهو يرى العضر بالجهل وأثبت خلاف فيها ابن باز وهو لا يرى العضر بالجهل. كل أثبت الخلاف والمسألة العلماء تنازعوا فيها ولكل وجهته في ذلك. ولهذا من ضبط بالأصول الشرعية في المناقشة فلا يبدع أحد الطرفين لكن يبدع من غلب المسألة وصار على طريقة المعتزلة في أن الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة وغير ذلك. هذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة. إنما من نظر في الأدلة واشتبهت عليه نصوصها فالأمر في ذلك ما يبدع وإن قيل هذا مخطئ وهذا إيه وهذا مصيب. بقولك تخضع لقول من لم يكفر الكافر هو كافر. لابد من تعرف ان من لم يكفر الكافر هو كافر في الكافر الذي توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع فتوافر فيه التنصيص من النص والانزال من العلماء. لانه لابد حتى يحصل اقول محمد كافر إبراهيم كافر فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يثبت النص في الفعل أو القول بأنه كفر. الثاني أن يستحق المعين ذاك الوصف. فإذا هشام يكفر رجلا باجتهاد يقال من لم يكفره هشام فهو كافر؟ لا أنا قد أخطئ في اجتهاد. وإلا تبقى القاعدة من لم يكفر ما كفر إبراهيم أو زيد أو عبيد أو ابن تيمية أو أحمد أو ابن شهاب أو إلى آخره فهو كافر. لا من لم يكفر الكافر فهو كافر الذي كفره الله ورسوله وعليه. فمن لم يكفر من رأى أن دعاء الموتى ليس بشرك تنقول هذا كافر بالعموم كده في النوع الذي لا يكفر من دعا بدويا أو حسينا، سجد لصنم، سب الإسلام، أثبت التحريف في القرآن، فهو كافر. لكن لما نجعل المعين هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن لم يكفر ما كفره الله ورسوله فهو كافر. فيجي واحد يقول لك دعاء غير الله عز وجل ليس شركا، فتجي العلماء يقول لك كده انه من لم يكفر هذا فهو كافر. ايوه نعم صحيح، لكن اما اذا اردت المعين فهذا احتاج توافر شروط وانتفاء موانع. من لم يكفر من وصف الرب بانه عبد هو كافر. لكن لما اجي في حاله الرجل الذي ايس من راحلته فقال اللهم انا اللهم انت عبد وانا ربك، ايه رايك؟ يبقى عند الاسقاط على المعين وجدنا ان هذا لم يتوافر فيه صدور الدفع الموانع. من لم يكفر النصارى فهو كافر، من لم يكفر اليهود فهو كافر، من لم يكفر المشركين فهو كافر. هذه كلها انواع واعيان بتوافر الشروط وانتفاء الايه، وانتفاء النوع. لم نرى المخالف كيف هذا الخلاف؟ قال هذا خلاف الآثار. نحن قال هذا خلاف الآثار. لا ما عمل القول، القول كفر، لكن المأمون ما كفر، ولا ما كان يرى أمر المؤمنين. رأوا أن الظلم هذا موجب لهذا، وأن التأويل عندهم أن لما وقع في هذه المسألة مثل مسألة هذه مسألة كفرية، لكن ما فرقوا بين النوع والعين. لهذا أحمد لما قال خلاف الآثار أحد استدل عليه. يا أخي أنت مركز عشان تسمعك الشبه في الدماء، فمركز خلي بالك أنا بتكلم الكلام أنت مش واخد بالك منه. أنا أقول أحمد يقول هذا خلاف الآثار مش الدماء. أحمد قال الدماء في قول، وقال هذا خلاف الآثار في قول، لأنه ده لا تنافي. ما هو خلاف الآثار لأنه خلاف الآثار بيأتي بالدماء. هم اللي بيقولوا بقى الشبه بيقول لك أحمد إنما أنكر الدماء بس. لا، إنما إحنا نقولهم هذا أحمد لأنه أنكر هذا خلاف الآثار. خلاف الآثار. يبقى نسيب أحمد بقى. كده أحمد خلاص عرفنا مذهبه. نقول كيف طلب العلماء؟ كيف طلع الحسين؟ كيف علماء السنة والحسين مش من علماء السنة؟ تخف عليهم المسألة، يظنون بهذا، يظنون ان مجرد ان لما وقع المأمون في مسألة الكفر مسألة خلق القرآن، ظنوا ان مثل هذا يخول العازم ويخول الخروج عليه. رد احمد عليه، فماذا فعلهم؟ ناقشوا احمد، خلاص أنت قد ترى موجب خروج وليس بصحيح، وهذا الذي حصل. هم رأوا أن هذا موجب خروج وهذا حصل عند الحسن أيضا. أيوه صح، موجب خروج من السنة الكفر البواح. هم رأوا أن هذا من الكفر، هذا من الكفر الذي يخول لهم أن يخرجوا. لكن رد أحمد رحمه الله على ذلك، بس مش كفر بقى المأمون، الفعل ذاته هل يخول لهم قد رأوا الكفر هذا أن يخرجوا أم لا؟ أحمد رد عليه من هذا ليس مما يخرج. ولهذا عبد العزيز الكناني خاطب المأمون أمير المؤمنين، خد بالك أمير المؤمنين، وأحمد رحمه الله تعالى ما سحب أمير المؤمنين ولا من المعتصم ولا من الواثق، أنا متوتر. وكمان إيه؟ وكمان مناظرات أقيمت على المأمون، لكن كانت الشبهة من المعتزلة شديدة جدا. يعني قد يقول قائل مثلا بعد مناظرة عبد العزيز الكناني وهذا لأمام المأمون، لا الشبهة شديدة. لو إيه؟ نقول لما تكفره، من سبقك من علماء عصر المأمون سياسة، لكن كفر المأمون بعض أهل العلم، كفر المأمون بعض أهل العلم كما كفر الحجاج بعض أهل العلم. الشعب كان لما كان اللي يقوله مؤمن يقول آه مؤمن بالطاغوت، هذا مؤمن بالطاغوت. وابن جبير كان يرى كفر، جبير كفر، الشعب كان يرى كفر، والمأمون أيضا كفره البعض، لكن يبقى يتابع ولا ما يتابع؟ نعم. الإيه؟ قد يكون عنده. أنت الآن لو سمعت ما يقول هؤلاء في اليهود والنصارى ممن ينتسب إلى العلم لاشتبه عليك الأمر، لو أنك من العوام. أما تقول واحد يقول لك وهو وكيل وزارة أوقاف على الشاشة في محضر من القساوسة والمسلمين فيقول إن التفريق بين الناس ليس باعتبار الدين بل باعتبار تقوى العمل الصالح، قال تعالى استدل، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، آخر يقول كذا، ثالث يقول هؤلاء دينهم واحد، رابع خامس عاشر، فوقع في شراكهم وشباكهم. فهذا لابد أن يبين له، لابد أن يبين له بعد هذا الاشتباه. صح تمام. ايه بس ده النوع مش المعين، المعين اللي بيغفر بقى فيه الشرط اللي هو يبقى ايه؟ يبقى هازل او جاد او كذا، ده حينما يتحقق لك، حينما يتحقق اللي عرف هذا. اما الجاهل ما عرف، ما لو يتكلم في من عرف فوقع في ذلك جاهلا فوقع هازلا او جادا او خائفا فلا يعظم الا المكره، هذا في العارف. اما من لم يعرف فنفسه هو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المواضع الاخرى يقول حتى يعرف دين الرسول، يعرف ان دين الرسول كده. فابن عبد الوهاب كلامه في من عرف دين الرسول، اما من لم يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر بك، مع انه مش مكره، ليس مكره. ايه أو الله من عارف غير موضع، أنا قلت في موضع أخرى، أنا قلت في موضع أخرى، موضع أخرى يعني يعني فسر كلامه، فسر كلامه كلامه. أمال إيه؟ هذا في من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والموضع الأخرى هيعود على بالناقد، كيف في موضع أخرى يقول من عبد الصنم؟ وإما إنك مع بعض يكون متناقض أو رجلين أو رجل يفسر كلامه بعض بعضا، نختار أهو رجلين الأول ولا رجل واحد؟ رجل واحد. طيب أهو متناقض ويموت وكلم متناقض؟ لا، يبقى عندنا أن فسك هو بعض وبعض. إزاي؟ لأنه هذا معروف، سب الشخص معروف، سب الجدار معروف. لا شوف، لا يفرق بين مؤمن وبين كافر. الآن أنا هاجي عند أوباما وسبه، جزاك الله خير شكرا، مش هقول كده. فالسب معروف لدى الجميع، كيف السب معروف لدى الجميع؟ إنما ده ليه؟ ده يعرف من قبيل الطبع ومن قبيل العادة ومن قبيل كذا السبب. أما الشرائع تعرف من قبيل الوحي، تعرف من قبيل الايه؟ تعرف من قبيل الوحي. يعني مثلا زي الآن المستهزئ بالقرآن بينكت على عدة القوم، واحد من هذا من هذا، زي بيطلعوا فتاوى، بيطلعوا نكت وطرف عن الأزهرة، لك يلا ويقول لك وحملها الإنسان، لو مش عارف فك ركبة والعياذ بالله، يعني إنما نبين لكم فقط هذا. والرجل دول العمم اللي بيأكلوا عنده على نفس الطريقة، ما يعرفنا هذا السداء في بالك، هذا معروف أصلا، مش محتاج إلى شريعة تبين. أما ما يحتاج إلى شرائع، الشيخ رحمه الله تعالى بيّن إنه حتى يعرف دين الرسول، وهو في مواضع كثيرة. هو الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي كان يدافع عن نفسه طيلة حياته؟ أني أكفر بالعموم، يقول وهذا كذب وهذا بهتان عظيم، يقول الشيخ هذا بهتان عظيم، وإنما أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا يكون العبد الصنم هذا الآن لا هو مستهزئ ولا هو كذا وكذا، فقط وجه، لأن الشيخ قال لعدم وجود من ينبه على ذلك أو يعرفه ذلك أو يبين له ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله عارف النواقض لمن عرف دين الرسول ثم ارتكب تلك النواقض جادا أو هازلا أو خائفا، يعني على دنيا، إلا المكره. والمكره ليه؟ لأن المكره عالم أن هذا، عالم أن هذا باطل، أن هذا كفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولهذا هو يكره عليه إلا إذا عرف أن هذا هو الكفر. فكل هذا مبني على من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وتكلم بهذا في مواضع عديدة جدا. جمعة وموجودة عند العلماء، وموجودة عند العلماء، ولهذا هم مع بتوع العصر بجاي معاد بيجيبوا محمد معوهاب، ما بيجيبوهوش ولا بيجيبوا ابن تيمية، يجيبوا بعض أحفاد. وفعلا بعض أحفاد يقول إن ما في عذر، فعلا خد بالك، لكن ما يستطيعون الرد على هذا، ولا احنا لا ننكر ان بعضهم يرى هذا، لكن لا تجعل المسألة مسألة إجماعية، اللي خالف يكفر. ابن باز رحمه الله تعالى لا يرى العذر لكن يقول بهذا القول، ولا يقول وقال بعض اخواننا العلماء انه لا يعذر نظرا لكذا وكذا وكذا. هل ابن باز كفر ابن عثيمين اللي يرى العذر وكلامه موجود منذ عشرات السنين قبل ان يموت، كشف الشبهات، رجعوا تفصيل الشيخ فيه، كفروا؟ مين اللي كفر هذا ومين اللي يقول هذا الكلام؟ هذا الشباب احداث الاسنان ما يعرفون لا العلم ولا العلماء ولا الوقت العلماء. ولهذا اذا استدلوا استدلوا باقوالهم فقط، انما انت لا، انت بتجيب اللي لا كل عليك وتوجه، لان العلم هو كده، العلم ان نجيب اقوال المخالف واوجهها، مش ان انا ابن باز معايا المره دي، ابن عثيمين معايا وكذا اجيبه فقط. يعني يقول لك ايه هذا الفوزان قال، هذا ابن باز قال كلام ابن باز كان لا يعذر، والفوزان لا يعذر، مش عارف كده. طب والالباني ومقبل والعثيمين، طب ما دول زي دول، لما لم تذكر هؤلاء واحنا مبتلون بكم؟ كل واحد يعتقد الاول ثم يستدل ويخفي ما نجيب. لكن انا بفسر كلام شيخنا الشيخ ابن باز، انا ارى مثلا عذر بشرطه، افسر كلام شيخنا ابن باز وأقول ابن باز رحمه الله تعالى يرى هذا، يرى عدم الإعذار، يرى عدم الإعذار. ليه؟ لأن الشيخ يرى أن مناط الجهل هنا غير موجود بكثرة العلم وانتشار العلم. ويثبت الشيخ الخلاف ولا يبدع ولا يكفر الشيخ المخالف. أخذ الكلام ده منه، أخذه منه، انت خلاف الشيخ يا من تستدل بالشيخ، انت خلافه، انت بتبدع وتكفر الشيخ، لو بدع ولا كفر انت لا تثبت خلافه، الشيخ يثبت الخلاف. نيجي الفوزان حفظه الله، لا كلامه يميل الى عدم الاعذار، والا للشيخ كلام صريح في الاعذار. الفرق بين النوع والمعايز، في من تعلق بالحبوب بين النوع والمعايز، لكن انا بأذن الله بيه للشيخ يميل الى عدم الاعذار. انا عندي رسالة في بيتي من اشهر الشيخ في مسألة حكم غير منزل الله يرى الاستحلال، وما زلت انا اقول الشيخ يميل الى انه الحاكم غير منزل الله يكفر، ولا يشترط الاستحلال والتكذيب، هذا مع ان عندي الرسالة، بس ما ارى تصريح الشيخ في المواضع اقوى من هذه الفتوى التي قد تكون مجمله. مش نفرح له يا ابني حال الشيخ تراجع وبس امسك، لا مش احنا بتوع الكلام ده، انما شيء يطمئن اليه الانسان كده، حينما يكون شيء يطمئن اليه الانسان. ولهذا هؤلاء ايه صاروا لا يكون بارد، لا ابن الالباني اسقطوه، ولا عثيمين، ولا ابن تيميه، ولا ابن عبد الوهاب. واصل المساله كان عندهم تبني كلام مع ابو هاب، ثم صاروا يردون الكلام معهم. وصارت حاجات وتفرقات عجيبه كده يقولونها ما ندري من اين اتت، لكن على كل هبقى انك على هذا القول. امحوا منح بقى العلماء في القول هذا، امحوا منح ابن باز، امحوا منح الفوزان، بس خلاص ما تخليهاش مسألة. ما احنا مبتلون يا اخوان في العصر ده، كل واحد واخد حتة من الدين. هتواجه اللي بيقول في الحاكمية، ولا اللي بيقول في عضو بالجهل، ولا اللي بيقول في الديمقراطية والأحزاب، ولا اللي بيمدح أهل الأهواء، ولا اللي بيرى. ولهذا طالب العلم لابد يكون إيه؟ مستعد، مأثر، مستعد. هم طوائف، كل طائفة تعلم مسألة، وأنت لابد أن تعلم كل مسألة عشان لا تقتحم ولا تخترق، ولا يخترق طلبة العلم. والعجيب أن أكثرهم إنما يتبنى المسائل موقف شخصي. يعني إزاي مثلا؟ يعني مثلا محمد جالس هنا مثلا، يعني بدي مثال خلاص، هو عارف الطريقة، مفيش أحزاب، مفيش كذا كذا. طيب حصل خلاف بينه وبين محمد شخصي، محمد أوقفنا له قبضته، محمد ما كان مسؤول عن حاجة خدناها، فجأة لقيت محمد بيغي، وشوية محمد بيتكلم في الأحزاب والجماعات إن بعض أهل العلم والانتخابات بعض أهل العلم أفتى، والمسألة أصلها مسألة خلافية، وأصلها شوية وشوية بقى يلمز. والذين ليه يا عم الشيخ محمد؟ وأنت كنت قاعد يا أخويا بتبصم، إيه اللي حصل لك؟ خلاص يا عم تعالى أديك الخطبة تاني عشان ترجع المسائل العلمية تاني. أكثر للأسف الشديد هؤلاء ينتهجون. ولهذا احذر، شوف المسألة دي، شوف ابن الفوزان اهو احب والله يا اخوانا ليلا حتى يمكن ساعه واحده ونقرا هذه فتوى الشيخ. شوف التفريق نصا في مسائل الآلي، في مساله الشيخ فوزان، في مساله شرك القبور، بين النوع والعلم نصا واضح. ومع ذلك انا اقول ديانه تصريح الشيخ اقوى من هذه، في الحاكمية تصريح الشيخ أقوى من هذه. نحن ما نبدع من يرى أن لا عذر إذا سلك مسالك العلماء وصار على أنا أبدع ابن باز، أبدع الفوزان، لكن صار ما صار العلماء. فالواحد لابد يتدين، لازم يتدين، مش اي واحد دي لا بلاش دي، دي ممكن هات دي ايوه ايوه القول ماشي، لا هذا ما هو دين اصلا، هذا ما هو دين. ولا اني اختلف مع الفوزان او اختلف مع فلان او اختلف مع فلان، يبقى خلاص تقول ان تحاربه في قوله، ليه؟ هو قوله هو مش قوله، انا ان تدينت هذا القول انه قول الله وقول رسوله وقول العلماء، مش قضية زيد وعبيد اختلف معه يبقى ينقلب عليه صباحا، لا، انما انت اذا تدينت بالقول فاعلم ان هذا الذي تدينت به انما هو الشرع، ان سابك ان شتمك ان عاداك ان رد عليك لكن للأسف هذه آفة من الآفات العظيمة جدا، انك تجد المسائل العلمية ارتبطت بالعلاقات الشخصية. طالما يعطيك ويفسح لك مجالا خلاص، وانت والدين فلان اختلف معك وتخالفه، الدين مش فلان، الدين اكبر من فلان، شيخك هذا دلك على العلم، ان لم تكن تدينت بهذا ناقش شيخك، ما فيش مشكلة، ناقش استفسر، تأخذ او لا تأخذ، تدين الله عز وجل بهذا. لكن امين امين امين وبعدين بعد ذلك لا، ثم ترد الاقوال. زي واحد غيظا في شيخه او كذا شيخه يجيب اقوال مخالفين ردا بقى يعني على الشيخ، وبعدين لما يجي واحد يعاتبه يقول ايه، لا ده انا بس بذكر كلام المخالف، انا مش قصدي حاجه، انا بذكر بس كلام المخالف. طب ولماذا التفصيل ده كله في كلام المخالف؟ طب رد على المخالف يعني لك انا عامل حوار هادئ مع الشيخ وانا اعلم مع الحق، قلت والله كويس بس على الفضل يعني، وعامل حوار مع مع انه على الحق يعني، مثلا يرى مثلا كان شيء من قبيل الاستحباب يعني، فعامل حوار هادئ كده مش غليظ ولا حاجه يعني، حوار هادئ مع الشيخ وانا اعلم مع الحق. طيب كويس، ديانه ديانه امين. احنا دايما يا اخواني ننصف كويس، الذي حملته ديانته على ان يقوم بحوار هادئ مع شيخ يراعى الحق، ألا تحمله الديانة على الحوار الغليظ مع المخالف؟ والشيخ على الحق يبقى اللي ضده على الباطل، فإن حاورت شيخا على حق حوارا هادئا فأين حواري مع المخالف؟ لكن إذا لم تجد حوارا مع المخالف اللي هو على الباطل وتجد حوارا هادئا مع اللي على الحق، ليس هذا الحق، وإنما ده بالضبط وكثير من هذا حط تحتيه إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل. أنا لا يمكن أرد أنا على جماعة الخروج والكلام من ده وأسيب اللي بيقول مدد يا بدوي، أبقى أنا إنسان مطعون في ديانتي، أنا الدين عندي كامل، أنا كطالب علم وطالب الدين عندي كامل، ارد على اللي بيروج الشرك، وارد على اللي بيقول في الختان، وارد على اللي بيقول في الخروج، يبقى انا برد على اللي بيخرج، وفي نفس الوقت برد على الطوائف التي لا تريد الاسلام اصلا. فانت اذ تعارض من يخرج من خلال الشرع، لا توافق من يتمنى ان يكون خروج من اجل ان يستجب له الامر ولا يحكم الاسلام، لا. ولذا احنا قلنا ايه، طلب العلم السني انما يواجه كل الطوائف، ليس الطائفة واحدة، ليس الطائفة واحدة، ما جيش نعمل ردود على اخ يرى الطلاق ثلاثة ولا يرى، او مثلا حاجة بسيطة كده أسمى بقى حوار هادئ، أسمها أنا عتاب لطيف، أسمها من تلميذي لشيخي، أي حاجة أسميها، ولا أرد على أهل الباطل، هذا مطعون. إذا ما تعيش تعرف يعني عايز يقال إن فلان مش عارف إيه، لا فانتبهوا. فإن إبليس بالإخلاص يطعن في الإخلاص، وهو بخليك شيخ إخلاص وشيخ بتخرح الدين. لا تلومني يا أخي، هذا يا أخي الإنسان ما يقدس الأشخاص، وإنما كلام جميل أو قاعد حلو، بس طبقها طبقها، ما تحكش عليك الشيطان، لا تحك عليك الشيطان. ما هو أنا، ما هو الخوارج عملوا إيه؟ الخوارج خلفوا النص ولا أتوا بالنص يا أخواني، وينبغي، وهذا النص حكم على كل أحد وكفروا به الصحابة. فكر إبليس يقول لك قم مقام أبي جهل، لا، قم مقام أحمد يوم الفتنة، وقم مقام الصديق يوم الردة. أنت بقى الصديق يوم الردة بقى، يا سلام، والأمة من خلفك وأنت على الحق. فلهذا لازم الفهم. فكل واحد فهم. واحد قاعد على العذر بالجهل يكفر في المسلمين، ومن لم يكفر الايه الكافرين، وما يصليش وراء المشايخ. يعني لو موجود ابن عبد مش يصلي وراه، لو موجود ابن تيميه مش يصلي وراه، ليه؟ لان اللي انت ما بتصليش وراه يقول كلام ابن عبد الوهاب. هل لو ابن عبد يصلي وراه؟ اكيد طبعا هيصلي وراه. طب لماذا يعني؟ زي اللي ما صليش وراه الجمعه، ليه؟ اصل ده ترى العذر، يا ترى العذر، ويروح يصلي ولا واحد لا يرى اصلا لدعاء البدوي شرك. يا سبحان الله، شوفوا يا اخوان والله العظيم، سبحان الله، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. انت ما بتصليش عند فلان ليه؟ اصل هو يرى العذر. طب والشيخ ده، ولا ده بيخطب في الشيخ وبيحر بس إيه؟ طب لا، ده كويس قوي، يحظ بس واحد قرا يرى العذر، يبقى ايه؟ ما فيش غلط. طب وانت رايح تصلي ورا ده يرى ايه اصلا من اصول الدين؟ رجل عام يرى ايه؟ بحربك في ثوبك ولحيتك، فضلا بقى يحربك في ايه؟ في اصولك وعقيدتك. شوف الانتكاسة، انظر الانتكاسة. يعني في اخ لا يرى صلاة الجمعة الا في المسجد الجامع، وترجح هذا عنده فقهي، بس لا يصلي فعلا الا في هذا. ماشي، خلاص، احترم رأيه، تمام. انت ترى ان هذا لا يصلى وراءه لانه لا يرى مسألة. طب كيف في من لا يرى اصلا النوع نفسه ميدا شرك؟ وايه بقى؟ مش دي بس، ومصادر الطلاق مش كده بس، وكل مخالفة للأصول. رجل امام اوقاف او كذا او عمد، ما انت تصلي وراء مين طيب؟ ها؟ لو صليت وراء واحد على مذهبك هيحترم رايك، قاعدتك لا تتناقض، قاعدتك لا تتناقض. لكن تصلي وراء مين؟ من لا يصل عسر معشار العسر في المحافظه على الدين واصوله، من اجل من هذا الذي تهرب من الصلاة وراءه. وبعدين انت كفرت ابوك وامك، وابوك وامك اقل ممن ترى هذا الاف المرات. يارك ابوك وامك ده بعض. ايوه انا خير. والشيخ اقام الحجة على العثيمين ولا ما اقامش حجة؟ مقامة على العثيمين ولا غير مقامة؟ هذا الشيخ قصده في من ثبت، في من ثبت هذا كفره، في من يناقش في مسألة النوع نفسها، يقول ان هذا ليس بالشرك، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر الكافر، فده قيم عليه الحجة عشان تبينوا له. انما هيجي واحد يقول انا لا اكفر من عبد البدوي وانا لا اكفر من كذا كده، هذا يبقى كافر. الشيخ يقول على الكفار اخواننا العلماء والشيخ هيعمل زيهم كده، ما هو لو كان دي قضية الشيخ زيهم كان يعمل ايه؟ اولا تعالى يا ابن قعود اقعد، انت انت يا عبد الرزاق عفيف، انت انت يا فلان عبد الرزاق عفيف افضل يرى الاعتذار. انا امس فقط وقعت فتوى عبد الرزاق عفيفي في مجموع فتاوي انا ما اثق عليها ابدا بهذا الاطلاق، يرى الاعتذار حتى يبين في من سب الدين وسب الاسلام وسب الله وسب الرسول. يبقى كان ما يقعدش معاه في اللجنة، وتعالى ابن عثيمين اعزله. اخواني ما هكذا الحقيقة. وانا لا اريد الاخ يبقى اخ صاحب فتاوى ولا صاحب نت، الاخ النتيد ده سيدنا منه، النتيد ده عايزين نطلعه من صحيح. مش كل يبقى انت تاخد المسألة اصلا مؤصلة علميا. وبعدين في نقطة كمان، في نقطة اخرى، في نقطة اخرى، كل كلام الذين لا يعجبهم جهة باطلاق هكذا ليس عندهم النصوص، انما نقولات عن بعض ائمة الدعوة بس نقاط علمية، كله بقى دين النصوص في عدم العذر، عدم العذر. هات انت بقى نصوص العذار كثيرة وعظيمة، وما كانوا معذبين حتى نبعثها رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لكل الناس الله يقدرهم بعض الرسل، وما كان الله يريد الله قوما بعدهم حتى يبين له ما يتقون، وما يشقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم، لا أحد أحب إلى العذر من الله، وفينا نبي ده العجيب، بيقول لك فينا نبي يعلم في غد، قصدهم نبي يعلم في غد بالواحد. ما هو يعمل إيه؟ يقولوا المساكين اللي يقوم جاي يقول لك قصدهم في النبي عنهم غادي بالوحي. طب ولو النبي لو هم ده قصدهم النبي يقول لهم دعكم من هذا وقولوا بقولكم ليه؟ ما بينهم ليه؟ هو النبي ما يعلم ما في الغادي بالوحي؟ في اشكال اصلا؟ وحديث معاذ في السجود لك اصله ضعيف، طب واللي صححه؟ ما العلم كثر. طب وكلام ابن تيمية وابن عبود نفسه أصل ده لم يكن ابن تيمية قد اجتمع، ابن عبود قد اجتمع رسوخه في بدء الأمر. طب ماشي، لم يكتمل رسوخه ثم اكتمل رسوخه، ألا يتوب مما كان من قبل مما قبل من رسوخه؟ طب ابن تيمية أقرب بعضهم يقول لك إيه، أصل كان ابن تيمية لا ده ممكن يكون منسوب لابن تيمية. طب مش منسوب، نعمل ايه يعني؟ احنا لازم يبقى عندنا حتى طريقة وصول علمية في المناقشة. انت مش مشكلة انك تاخد رأي تتبنى رأيا، بس يكون رأي بالعلم بالاصول العلمية، رأي بالاصول العلمية. زي يقول لك السيادة للشعب مكفرة وانا اباهل، ويرجع السيادة للشعب زي كلام النبي انا سيد ولد آدم. طب ايه الدليل اللي كفرت بيه ثم تنازلت عن هذا الدليل لان مناطق اختلف؟ يبقى تحت امرك، لكن مش بالدراع كده، مش بالدراع، مش دي علم. وانت اقتنعت بشيخك ورددت على من كان يقول بان لا يكفر الا تتحل وكذا وكذا وكذا، بان ده مرجئ وبان ده مش عارف ايه وعنده خلل في قضيه الحاكميه وما تاخدش منه عقيده، كويس، وتدينت بهذا، تمام. راح جاي الزمن يتغير، فصار الشيخ اللي انت كنت بتقول مرجئ هو اللي بيقول ما تاخدوش حزبيه وما تروحوش البرلمانيه والديمقراطيه، وما تغيرش، ما كفركوش، ما كفرش وما بيكفرش، دا بس يقول ده إجرام، والأول إجرام، ولكن الكافرون ظلموا الفاسقون. مين اللي تغير؟ مش بقى اللي تغير رأى ذلك، ده وضع ذلك، صار بين واضع وحاكي عضو أو كذا أو كذا. طيب تقول في إيه؟ ماذا أنت قائل؟ إن كان يرى تفصيلات ولا يرى تأويلات مرجئ. شيخك مرجئ الآن؟ لو أنك تحترم قواعد العلم هتقول آه، وأنا أبرأ من شكل طبعا مرجئ. لا، ده مرجئ ده أقل رتبة، لابد تقول كافر، لأنه كان يكفر ويجاهل على ذلك. إذا اعتقد هذا كفر ثم فعله يبقى نحكم عليه بالكفر. أنا بعتقد دلوقتي إن لحوم الإبل تنقض وضوء خلاف جماهير أهل العلم. أكلت لحم إبل وصليت وتذكرت في الصلاة أنني ما توضأت، ما الواجب علي؟ أطلع كما لو أني أخرجت ريحا. ما ينفعش أتعقل إيه؟ آه ده في ابن عم أخذ الصلاة دي كده بقول التنين وخلاص. لا، بما تعبدت الله به اطلع من الصلاة. يبقى أنا احترمت نفسي، احترمت علمي، احترمت قواعدي. أفتي الناس بإن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأنا في الصلاة تذكرت هذا، أو بعد الصلاة تذكرت هذا، بعمل إيه؟ أعيد الصلاة. حدث. فعش أقول أصلا من المشايخ كده فنمشيها المرة دي مع دول. فأنا يا أخويا لا أكفر بالقناة إلا بالتفصيل. لما جيت أنت بقيت على القناة وضعي بالتفصيل، ما اختلفتش. انت كنت بتباهل على التفصيل تقول باطل، ولابد ان نكفر من احكم القوانين الوضعيه باطلاق. وابن ابراهيم والشنقيطي، فين ابن ابراهيم والشنقيطي الان؟ وفين المباهله الان؟ كل اللي انت عملته تبرير لهذا الدستور، والا ما اتغيرتش. السياده الشعب، اولا السياده الشعب صارت سيادة الوقت من باب قول لأن سيد ولد آدم، ومن قبل كانت لأ، كانت تشريع مع الله أو التشريع الأعلى للشعب ثم الله. ولهذا احضروا النتث الشواذ في المسائل. وأحذرك أيضا، اوعى تفتح أذنك لدول، اوعى اوعى شوف تجعل شبهه تفتقر في قلبك، اسال فيها شيخ على طول. ولهذا انا احذر يا اخواني، احذر ثم احذر ثم احذر من ان يكون شيخك اخاك الذي تجلس معه، او النت الذي بين يديك. كررت تكرارا ومرارا، انت جاي تريد شيئا من اخ لك طالب علم يدرسك، فلتكن هذه البغضة. لا حوارات ولا افلام ولا نت ولا غيره. انما تجد اخ يفتح اذانه واحد يدير ورق يقول اه ده مش عارف ما فيش عذر، وشوف ابو العلا راشد مش عارف ايه بيقول ايه، وعبد المدحت فراج ومش عارف وكذا، هما كلهم بيتكرروا كلام بعض. يبقى خلاص كده، ايوه يبقى يا اخي ما فيش اشكال، وانا ما خالف الشيخ فيها حاجه، يعني الا هذه المساله ما هو صح، والا 100 مساله خالف فيها الشيخ. بس لما تكون على طريقه العلماء، على مسالك العلماء، واخد بالك، بحثت المساله بحث العلماء، إذا بحثت مثلا بحث العلماء خلاص، وده بحث مع العلماء مع المشايخ. ليه بقى نفصل عن شبهات الضرورة؟ احنا تكلمنا هذا، تكلمنا عن رد شبهة المسألة الفقهية المسألة الضرورة، تكلمنا عن ضرد مسائل ما لهاش دعوة بالشبهة بقى، مش كل واحد يسمع كل ما يجي يقول معايا الكلام ده بنقوله كتير. الاحضار المدرس فين؟ يبقى لسه جينا اول امبارح. طيب اللي جاي اول امبارح جاي بقى قديم وكده ما يفرزش الله يكرمكم حاجه. اللي جاي بقى قديم يجي هنا لنا بس. ايوه يعني جاي بقى قديم. علماء اللي اتكلم اخوه معاه العلماء. يعني علماء يعني اخوه زمايله عارفين الوضوء والصلاه وكلام من ده الحمد لله. هنقول بقى طب هو بالدراع الشيخ رشح له الكفاره والشيخ رشح له ما كفروش اعمل ايه؟ بالدراع يا اخي احنا عندنا عثمان وبقى ولا انتوا هيطلعوه من علماء المملكه؟ يا اخي انا بقول اهو بالدراع اهو من غير مناقشه. إيه فلان بيقول احنا الكلام ده لو احنا خفنا عليه هذا احنا بنقوله ابن باز بنقوله الفوزان بنقوله احنا بنقرا فتاوى الفوزان احنا نفسنا نرى ان هو مذهبه غيرها يعني الظاهر المذهبي يبقى احنا مش بنخفيه. دي نقطه. النقطه الثانيه هنجيب فلان قال طب ما فلان قال علماء المملكه ما هو الفوزان مع عثمان من علماء المملكه علماء المملكه مع علماء المملكه اكبروا الالباني جعلوه في السماء زي العثمين كالطالب يتكلم عن شيخه ولا يرى مش الشيخ موخ من علماء اليمن يرى والالباني يرى وده يرى. تقصد انا اتكلم باعتبار الدار ولا باعتبار العدد ولا باعتبار ايه؟ ها الدليل. اه يبقى الكلام كده مظبوط ده باعتبار الدليل. لا احنا مش هنقول اصل كذا واصل كذا ما هياش بهذا مش هي الطريقه ابدا لا يصف هذه الطريقه انه علماء المملكه. طب ما عندك علماء المملكه انت هتحط حد وهو ان عالم المملكه انت مش مالك عالم المملكه اصل واحد او اثنين مقابل عشرة انت قصدك بالعدد مراجع العدد. لا مش قصدي اصل ايه بقى؟ يبقى نرجع تاني لمساله اصل الدليل. اصل انت بقى شوف الدلائل الاستدلال بقى فلان او علان او كذا اللي احنا بنقول لك كده بنقول لك ان المشايخ دول راوا هذه الايه؟ راوا عدم الاعذار نظرا لان مناط الجهل غير متوفر. انه بامكان الانسان يرفع هذه الجهاله وعنده علم وعنده كذا وعنده تمام ولا يبدعون ولا يكفرون ولا شيء من هذا. بنقول الذين قالوا بالتفصيل في هذا الإعذار بين من فهم الخطاب وبين من لم يفهم الخطاب سقوا الأدلة الكثيرة كل الأدلة معهم. وده اللي بيتمثل مع مقاصد الشريعة وعلى رأس هؤلاء ابن عبد الوهاب وابن تيمية. واحنا قرأنا عليكم كثيرا يمكن المسألة دي احنا بحثناها يمكن ثلاث أربع مرات في الغردقة بحثناها بإطالة في أنا بحثنا بإطالة مواضع كثيرة. واخد بالك؟ في مواضع كثيرة وكلها قائمة على أدلة وعلى كده. هتيجي تقول ابن باز هو أنا خبيت عليك ابن باز؟ لا هو أنا وأنا أخفيت عليك هذا؟ احنا بنقول لك هذا كلام وما زلنا بنقول المسألة وما زلنا بنقول لا نبدع ما خالف. إذا سلك مسالك العلماء يبقى أنت واخد مسألة بغمتها بس بهدوءها. بالهدوء شوف بالهدوء كمسألة علمية. إنما أنت هتاخدها بقى هتاخد بقى ده مش عارف فلان وهو ده ابن الراجحي بيقول مش عارف إيه. طيب هتاخد الراجحي بيقول إيه؟ طيب الراجحي بيمدح من بدعته أنت الآن ويقول خذ العلم عنه. تعال لي هنا عايزك تجي لي بعد الدرس هنا تقول إيه رأيك في كلام الراجحي؟ أوعى يتخلف أو تضطر ألا تخلفه. أنت بقى اللي بترى كده. لكن دول كلهم علماء أفاضل منهم استقي العلم لكن وضعوا لك قواعد عظيمة في العلم. ما أعطوك العلم مسائل من امتى ابن باز؟ انا ما اسمع، انا ما سمعت قط ابن باز رحمه الله تعالى يقول سنة معتلفة. قال قال شيخ ابن ابراهيم كذا، ما سمعته سبع سنوات ما سمعته استدل بفتوى بكلام الشيخ ابن ابراهيم، ولا العثيمين استدل بكلام الشيخ سعدي. لكن عند بحث علم يعني يقول مثلا هذا من كلام الشيخ ابن باز، هذا من كلام الشيخ فلان، هذا بحث علمي. لكن عند الفتوى بالديانة بالدليل. ولهذا انتم قرأنا عليكم رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة القانون الوضعية مع كذا. ولما قال له ابن ابراهيم قال ايه؟ قال ابن ابراهيم، شوف عشان ديكم بس يعني انتبهوا، وانا عايزكم في هذه الرسالة قال ايه؟ قال ابن ابراهيم شيخ كبير انا قارئ الوحيدة ليلا، الشيخ يسأل نصا ابن باز تلميذ ابن ابراهيم النجيب المعروف 10 سنين بين يديه، سئل ابن ابراهيم يكفر بالاستشلال ولا قال ابن ابراهيم يكفر بالاستشلال، وجميع العلماء على هذا. اهو اجيبها لك، ابن باز يقول شيخي كفر الاستشلال، انا اقول ابن باز قوله شيخ كبير يصوب ويخطئ هو المقدم على قوله يلا سلام. الشيخ كن يقول ان ابراهيم كفر الاستحلال ظنا منه ظن الخير بشيخ انه لا يخالف العلماء، ولكن ما اطلع الاطلاع. فلما عرف هذا وعرض عليه ان ابراهيم بيقول كيف وكيف، قال هو قريب من اهل العلم شيخ كبير، انا لي ان افرح بهذا واقول لا اصدق في ابن ابراهيم الا ابن باز. فانا عايزك تتعلم الله يكرمك المسائل، يعني انت يعني لو وجد غيره ابن سعد يقول ايه؟ هيطير فرحا. ابن ابراهيم لا لا لا لا، ابن ابراهيم تلميذ ابن باز قال له برب الاستحلال، كفر الاستحلال. صح؟ نحن ما ناقشنا احدا بهذا حتى نحوجه ان يرد علينا. بني ابن باز قد لا يطلع تفصيليا على كلام ابن ابراهيم رحمه الله تعالى، ولما اعلم ان ذاك ابن ابراهيم قال شيخ كبير يؤخذ من قوله ويرد. احنا لا نخوج احدا يرد علينا بهذا، احنا طالب العلم لابد ان ينصف من نفسه وان ينظر في الاخوان نظره ديانه. انت هتقول لي ايه بقى؟ انا دي هنكف لا يرى ابن ابراهيم يرى كغير العلماء في الاحكام في القوانين الوضعيه الاستحلال، واخد بالك؟ ولعل الشيخ ابن باز اطلع على فتواه الاخيره فقال بهذا. لكن الرساله هذه الذي يجعلني اقول ليس ان اطلع على الفتوى الاخيره ابن ابراهيم، ولا احنا عندنا ابن ابراهيم في فتاويه نفسه بعد ما هذا، هي دي اللي اوثق عندي من انه الشيخ تراجع عن الكلام بهذا. لكن ايه اللي يخلينا ابن باز ما نقولش يحمل هذا على ذاك؟ لان ابن باز قال بالرساله هذه اللي هو ابن ابراهيم شيخ كبير وكذا، قال بعد موت ابن ابراهيم بزمان في عهده رحمه الله تعالى. قال في عهده رحمه الله تعالى. ولا قال لهم لما قالوا ابن ابراهيم يقول كذا كذا، ما قال لا ابن ابراهيم له كذا، رجعوا المجلد الاول في الفتاوى كيت وكيت وكيت. لكن الشيخ ظن بالمريض، فقال ابن ابراهيم ايه؟ يا رحمن كجميع العلماء. الشيخ مساله عنده معروفه ولم يخالف احد من السلف، فابن ابراهيم ظن بانه لا يخالف. زي ما سئل الشيخ مساله الايمان وقال كده. الذي لا يرى كفر ترك الصلاة عنده العمل شرط الإيمان؟ قال لا لا لا، العمل عند الجميع شرط الصلاة. فإذا اللي هيقول بقى أصل جايب فتوى للشيخ فلان أو فتوى للشيخ علان، واعد العلماء في مسائل تخفى فتوى. ولهذا احنا يمكن دائما يعني الطريقة عندنا هي طريقة إيه؟ طريقة العلم بأدلته بكلام العلماء، ما نغفل قولا، ما نهمل قولا، لا نترك الرد على قول، لا نتعسف فنقول لعله، ما في لعله. ما في لعله. انا اعتبر ان هذا قول ابن ابراهيم، هذا قول ابن باز، هذا قول فلان. طيب مع قوله هذا ما دليله؟ من ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء والامام احمد وابو بكر الصديق كما قلنا ليس الواحد من هؤلاء حجة بنفسه، انما ان كان حجة ففي قوله الذي دل عليه دليل، ويكون حينئذ الحجة هي الدليل ليس احد. وده اللي احنا مبتلون به يا اخواني. انا اريد الله يجزيكم خير، احنا زي ما قلنا احنا طلبة علم ولا كذا، ولكن احنا فقط بنحاول تضبيط مثل هذه القواعد العامة. لا ده الشيخ فلان افتى، الشيخ فلان يا ابني اعرف ان كل يؤخذ بالقول ورد، ما دليله اذ افتى؟ ولعلك انت تمرنت وتمرست وتربيت في رسالة ابن باز، ومعه مجموعة من طلبة العلم والمشايخ وبنقشوا في مسألة القوانين الوضعية، كيف ان مع كل ما اوردوه والشيخ ثابت؟ ليه؟ لانه بنى على اصل. ما استطاع واحد من هؤلاء ان يخترق اصل الشيخ، ما استطاع ان يخترق اصل الشيخ. يا شيخ اصله بيعمله ماشي زي ما انت دلوقتي حد بيناقشه في الخروج، يا شيخ ده صدره غزل اسرائيل ماشي، مش هذا ان كان غير المقرف هذا وكذا، هذا من الظلم وهذا من الفساد. يا شيخ عذبك يا شيخ سجن الدعاء، ايه هذا من الظلم وهذا من الفساد. النبي يقول الا ترى كفرا بوعه. يا شيخ ده مره ومرتين وثلاثه وخمسه وعشره، ما انت عندك ايه اصل ما يخترقش. امتى يخترق الاصل؟ لما ترى كفرا، لما تجيب كفر بواح عندك في يوم والله برهان، انما ظلم ضرب ده عمل ده وقف دعوة ده كذا، كل ده افراد لنوع واحد اسمه ظلم واسمه فسق واسمه ظلم. فالشيخ يرى رحمه تعالى ان معصية، تقول بقى عمل، تقول بقى عطط وحط ودى وجاب وسوى وكذا وكذا، استحل كذب حكم الله زي المتبرجة. ما انت لو كفرته كده هتكفر المتبرجة 70 سنة مع انك انت بتكلمها في الحجاب من 70 سنة، خد بالك، مصرة على التبرج. هتقول برضو هذه لو كانت مؤمنة بان الحجاب الشرعي واجب للبست، وبالتالي هنكفر المصر على الخمر، على الزنا، التبرج، على غير ذلك. فلا بد انا كطالب علم اعرف الدليل، دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، وبالتالي انا ما اتبع الشيخ ابن باز او اتبع الشيخ العثيمين او اتبع الامام احمد، انما اتباعي اتباع لدليله وليس اتباعا لايه لشخصه او كذا، والا الشخص يرد عليه شخص ده ابن باز لا يرى العضو، طيب والعثيمين يرى العضو، هتقول ايه انت بقى؟ ها هتقول ايه؟ هتقول ده دول خمسه ودول اثنين. اقول لك متى كان الترجيح بالعدد؟ اصل دول علماء المملكه متقنين الموضوع ودول مش علماء المملكه، متى كان التفريق بعلماء المملكه وغيرهم؟ والاصل الحديث متى كان الترجيح بهذا؟ قد ياتي عالم الحديث وصوفي مساله في العقيده يخطئ فيها عالم العقيده، وقد ياتي عالم العقيده وصوفي مساله في الحديث يخطئ فيها عالم الحديث. احنا عايزين اما نيجي نرجح نرجح بقواعد اهل العلم بالضوابط التي تكون عامة تنسحب على كل احد، وتعليق الاحكام على اوصاف غير منضبطة ليس مسلك العلماء. هذه بدأ شأنك شأن حديث القل احمي الخبث الا ازد الخزيفة لا يحمي الخبث، ايه القلتان؟ ما عرفناهمش ايه القلتان. فهل الشرع هي اصل ما ينضبط؟ يبقى انا عايز اقول هل اللي درس السعودي يأخذ قول واللي ما درسش السعودي لا يأخذ قوله؟ هنقرر هتختلف، فقد يخطئ اللي درس ويصيب اللي ما درس، نحط بالسن قد تختلف، ابن عمر يعلم ما لا يعلمه عمر، هتحط بالصحبة ما تنضبط، هتحط بالبلد، هتحط بأي، شوف ضع ما وضع أهل العلم الدليل الخالي من المانع. فبارك فابنك في هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.